والثالثة هذه التي هي يعني ثالثة من أخوات ميمونة أم يزيد واسمها برزة. أم يزيد واسمها برزة. فهذه هن أربع أخوات يعني بنات الحارث الهلالية، أم المؤمنين ميمونة، وأم الفضل زوجة العباس، وأم خالد بن الوليد، وبرزة أم يزيد بن الأصم. قال وكانت خالتي وخالة بن عباس، وكانت خالتي وخالة بن عباس. نعم. أم خالد مسمى برزة أم خالد اسمها أم خالد. لا أنتم تذكرون لا ذيك أربعة. لا لبابة الصغرى هي أم خالد. لبابة الصغرى. لبابة الصغرى لأن لبابة ثنتين، لبابة الكبرى أم الفضل، ولبابة الصغرى أم خالد. نعم. وهذه برزة أم يزيد. السند الثاني قال حدثنا أبو بكر بن خلاد. أبو بكر بن خلاد الباهلي هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. كذلك يذكر من القرائن حديث أبي رافع وكان السفير بينهما. نعم. ذكرت هذا. هنا يسأل يقول كيف يكون سفيرا بينهما؟ واسطة تردد بينه. أقول أرسله إليها يعني يخطبها. لأنه يقول إيش القرابة بين أبي رافع حتى يكون متردد بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل له قرابة؟ ما أعرف. لا ما أعرف، لكن كما هو معلوم يعني الرجل يعني حتى لو يكون قرابة يمكن أنه يذهب إليها مع محرمها ويخطبها. تعلمون أن هناك من حاول الجمع بحمل كلمة محرم على أشياء. نعم. فمثلا الأخ يقول لماذا يعني داخل في الحرم، محرم يعني داخل في الحرم، مثل ما يقال أنجد وأتهم، يعني منجد ومتهم يعني ماشي في تهامة، لكن هذا بعيد يعني كونه محرم يعني أنه في الحرم. وبعضهم ادعى الخصوصية أصلا، يعني ما دام المسألة هي قصة واحدة وقضية واحدة والجانب الذي قال أنها حلال وليس محرم يعني أرجح من هذا الجانب، يعني كيف يقال خصوصية؟ يعني أصلا يعني الذي ثابت هو أنه حلال من وجوه كثيرة، يعني من من من نفس القصة ومن خارج القصة التي هي حديث عثمان الذي هو القول، يعني فيكون يعني قوله وفعله، قوله وفعله اجتمع على أنه يكون حلال، أنه حلال وأنه ليس بمحرم. ولهذا قال لا يخطئ لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا يكون زوجا ولا وليا، ولا يخطب أيضا، حتى الخطبة ما يروح يخطب وهو محرم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. يخطب ولا يخطب من نصر يخطب، يعني يخطب خطبة وخطبة، يعني يخطب خطبة يعني اللي هو الخطبة والخطاب، وخطبة اللي هي خطبة النساء وهي من باب نصر، يعني الذي نصر ينصره ليست من باب ضرب يضربه. نعم. والكلمة التي قبلها لها أوجه في الضبط وين؟ لا ينكح ولا ينكح وجها واحدا. ايه طبعا وجه واحد ينكح يعني يتزوج. لا هنا مضبوطة في عندنا والنسخة الثانية كذلك ينكح. لا لا هي ينكح، هي ينكح يعني هذا ما أعرف يعني شيء قول آخر في أنه ينكح، لأن الطرفان اللذان يحصل طرف العقد وهما الزوج والولي، فالزوج يقال له ينكح والولي يقال له ينكح يزوج.